محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا فعظيم قدرك عندنا مهما علا لا يوصفا. محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا مهما علا لا يوصف. فأبى الزهراء وحبكم فرض علينا أنزلا فحبيبي أنت وأسواتي ولكل الناس سيدا. شكرت الله ساجدا متواضعا رغم العنا فذكركم يا سيدي برب الناس قرنا. يكفيك فخرا سيدي أن الإله لفضلكم قد عظم عجز اللسان عن الكلام بمدحكم قدر الكفا. أرجو الشفاعة منكم وإن قصرت عملا. وسلامنا لصاحبيك في الجوار أبا بكر وعمارا وذو النورين شهيدنا وأبا الحسنين الأكرام وجمع الصحب والآل الأكرامين أبدا. فحمدا لله ربا على الإسلام بأحمد.